فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بعد، فنواصل في شرح منظومة المواليد للإمام الراحل رحمه الله تعالى. انتهينا آخر الباب، هو أو آخر باب وقفنا عند باب الحساب، وذكرنا فيه كيفية تأصيل المسائل، ثم تطرقنا إلى مسائل العون، وبعد ذلك ذكرنا مجموعة من المسائل وتكرر ذلك معنا. قال بعده باب السهام. قال بعده باب السهام. طيب، ذكرنا في الباب السابق أشار إلى التصحيح والتأصيل، ها؟ قلنا وتعلم وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل. فقلنا التأصيل هو ماذا؟ تأصيل المسألة، وهو ذكر العدد الذي تنتهي إليه المسألة، وإخراج أقصر أو أقرب أو أخصر عدد يجتمع فيه أنصبة الفروض أو فروض الورثة. فهذا فيما يتعلق بالتأصيل، تأصيل المسألة، العدد أقرب عدد ترجع إليه أصل المسألة بناء على الفروض، فروض الورثة اللي هي النصف والربع والثمن والسدس والثلث والثلثين. وقلنا أصول المسائل سبعة اتفق عليها، اثنين وثلاثة واربعة وستة وثمانية واثناش وأربعة وعشرين، هذه سبعة اتفق عليها، واثنين مختلف فيها وهي 18 و36، هل هما مصحان أو أصلاني؟ والأكثر على أنهما أصلاني. قال والتأصيل، هذا التأصيل، هذا التأصيل، نعم. وتعلم التصحيح، التأصيل وتعلم التصحيح. فقلنا التأصيل هو يعني من القواعد الحسابية التي يعرف فيها أصل المسألة. أما التصحيح فالمقصود به إذا قسمنا، إذا انتهينا إلى أصل المسألة وذكرنا سهام الورثة، فنجد أحيانا السهم لا ينقسم على من؟ على عدد الورثة. نجد أحيانا أن السهام لا تنقسم على ماذا؟ على عدد الورثة. فهذا يسمى ماذا؟ يسمى بالتصحيح. يسمى بماذا؟ بالتصحيح، نعم. فالتأصيل قلنا أقل عدد حسابي يمكن تؤخذ منه سهام الورثة صحيحة من غير كسر، وأما التصحيح فهو أقرب عدد يمكن أن يذكر حتى يأخذ كل وارث نصيبه من غير ماذا؟ من غير انكسار. هذا المراد بماذا؟ بالتصحيح. هذا المراد بالتصحيح. قد عرفه بعضهم فقال تحصيل أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث بدون كسر. تحصيل أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث بدون كسر. فالتأصيل الأول تحصيل أقرب عدد يخرج منه نصيب الورثة من غير كسر، هذا التأصيل. أما التصحيح فهو تحصيل أقرب عدد يخرج منه نصيب كل وارث من غير ماذا؟ من غير كسر. يعني مثلا إذا كان عندنا زوج وبنت وابنين، الزوج له النصف، أو زوج وبنت و وأم، الزوج كم عنده؟ الربع، الزوج الربع، البنت عندها النصف والأم السدس، فعندنا ربع نصف وسدس، هذه ثلاث مقامات ثلاث كسور. فالتأصيل أقرب عدد يأخذ، أقرب عدد يوصلنا إلى أن نعطي كل الورثة نصيبهم من غير كسر. الربع مع النصف يتداخلان، نأخذ الأربعة، والأربعة مع الستة بينهما توافق نأخذ 12. فاثناش أقرب عدد. عوض أن نضرب ربع في اثنين في ستة، ربع في اثنين ثمانية، في ستة ثمانية واربعين، أن بعد يعني يطول الحساب وإن كان صحيحا، ولكن يعد خطأ ومعيبا من الناحية الحسابية. فهذا هو التقسيم، أقل عدد بحيث يخرج أنصبة الورثة صحيحة من غير كسر. أعطينا إذن الزوج الربع والبنت النصف والأم السدس، مسألة من 12. المسألة من 12، ربع الزوج كم؟ ثلاثة. ونصف البنت كم؟ ستة. ثلاثة وستة 12. وسدس الأم كم؟ تسعة. نعم تسعة. وسدس الأم اثنين، صار 11. ها؟ يبقى لنا واحد، يعني فيها رد. نقول أخ شقيق هو عاصب، يدي الواحد، انتهى. هذا تصحيح. طيب التصحيح، لو كان عندنا بنتان أو ثلاث بنات، الزوج عنده ربع وثلاث بنات ثلثين والأم السدس، مسألة من 12، ربع 12 ثلاثة، ثلثين 12 ثمانية، والأم عندها سدس اثنين، اثنين وثمانية 10، وثلاثة تاع الزوج 13. عالت المسألة إلى 13. الزوج يدي ثلاثة تنقسم عليه، الأم تدي اثنين تنقسم عليه، ثلاث بنات يدوا ثمانية، ينقسم ثمانية ثلاثة لا ينقسم. فهنا نصح المسألة بمعنى أقرب عدد نحصله حتى يأخذ كل وارث نصيبه من غير ماذا؟ من غير كسر. وهذا التصحيح متى نحتاج إليه؟ إذا كان مقدار الورثة لا ينقسم عليهم قسمة صحيحة، يعني بحيث يبقى يكون الباقي صفر ما يكونش فاصلة. فإذا لم إذا كان لا يوجد هذا نحتاج إلى التصحيح. أما إذا كان كل واحد يأخذ مقدار يقبل القسمة فلا نحتاج إلى التصحيح. يعني مثل لو كان عندنا مسألة ثلاث زوجات وجدتان وأربع إخوة أخوات لأم وثمان إخوة أخوات شقيقات، فالزوجات كم عندهم؟ أربع. ثلاث زوجات عندهم الربع، ثلاث زوجات عندهم الربع، الجدتان سدس، أربع أخوات لأم، أخوات لأم الثلث، وثمانية أخوات شقيقات الثلثين. تصير المسألة من كم؟ من 12، ربع سدس ثلث ثلثين، من 12. طيب ربع الزوجات كم؟ ثلاثة. ثلاثة، ثلاثة يقبل قسمة على ثلاثة، ثلاث زوجات. عندنا جدتان عندهم سدس، سدس 12 كم؟ اثنين، يقبل على اثنين. عندنا ثلاث أخوات لأم عندهم الثلث، ولا أربع أخوات لأم عندهم ثلث، ثلث 12 كم؟ أربعة، يقبل قسمة على أربعة. وعندنا ثمان أخوات شقيقات عندهم ثلثين، ثلثي 12 ثمانية، يقبل قسمة على ثمانية. فتعود المسألة إلى 17، وهنا كل واحد يأخذ نصيبه من غير كسر، فلا نحتاج إلى ماذا؟ إلى التصحيح، لا نحتاج إلى التصحيح. نعم. ثلاث زوجات عندهم الربع، إيه؟ يقبل قسمة ربع 12 ثلاثة. أيوة، يعني بعد ما الأصل المسألة. نعم، واضح. هذا المقصود بهذا الباب، باب السهام، باب السهام. طيب هنا الفراط يذكرون بعض المصطلحات، نأخذها حتى تكون واضحة. معنى الانكسار يعني أن لا يقبل السهم القسمة على عدد الرؤوس، يكون السهم واحد وعدد الرؤوس ثلاثة مثلا، أو اثنين مع ثلاثة، أو ثلاثة مع خمسة، أو نحوها. لا يقبل السهم القسمة على عدد الرؤوس، والفريق هو الصنف من الورقة ويسمى أيضا بالرؤوس. ها ها الفريق إيه أو الصنف أو الجنس أو الرؤوس جماعة الورقة الجنس من الورقة والصنف. جزء السهم هو أصغر عدد الانكسار مفهوم الفريق والجماعة مفهوم. طيب جزء السهم أصغر عدد يضرب في الأصل ليأخذ كل فرد نصيبه من غير انكسار ليأخذ كل فرد نصيبه من غير انكسار. مثال عندنا زوج ها ولا عندنا بنت ها وبنت وبنتا ابن وأخ شقيق ها البنت ايش عندها؟ نصف اكتب وبنتا ابن سدس تكمل فهمتني والباقي أخ شقيق عاصم صح. مسألة مين؟ ستة. البنت كم عندها؟ نصف ثلاثة وبنتا ابن واحد سدس وش يبقى؟ اثنين. طيب الواحد يقبل القسمة على اثنين إذا باش نصحوا المسألة نضربوا في كم؟ في اثنين. هذا هو جزء السهم هذا هو جزء السهم اثنين هو جزء السهم يعني أصغر عدد يضرب في أصل المسألة حتى يأخذ كل وارث نصيبه من غير انكسار. واضح؟ أجيب واضح؟ ها خلاص ثم فريق هي الجماعة أصحاب الفرض الواحد الفريق أصحاب الفرض الواحد يعني ما نقوله فريق أصحاب الفرض الواحد جنس الفرض الواحد يعني إخوة لي أم هذا فريق إخوة لي أب هذا فريق. طيب الراجع أو الرواجع نسمي يأتينا المصطلح اسم الرواجع هي الأعداد الناتجة بعد النظر بين السهام والرؤوس الأعداد الناتجة بعد النظر بين السهام والرؤوس المتوافقة أو المتباينة سنوضحها متوافقة أو المتباينة. المسألة التي أخذناها سابقا ضربنا في ماذا؟ ستة ضربناها في اثنين اثنين هذا هو الراجع لما يوجد وحده فنقول هو جزء السهم لكن لو كان مثلا عندنا أخ شقيق قلنا لو فرضا عندنا ثلاثة إخوة أشقة ثلاثة إخوة أشقة إذن بنتا ابن عندهم واحد ما يقبلش قسمة اثنين والإخوة الأشقاء لو قلنا ثلاثة عندهم اثنين ما يقبلش قسمة ثلاثة إذن عندنا الراجع الأول اثنين والراجع الثاني ثلاثة جزء السهم وش هو؟ اثنين مع ثلاثة لا يتداخلان فنضرب اثنين في ثلاثة يقول لي هو جزء السهم نضربه في ستة لفوق واضح؟ صار ستة وثلاثة. أعيد المسألة السابقة لو فرضنا اكتبوها مرة أخرى فرضنا أنه عندنا ثلاث إخوة أشقاء فعندنا البنت عندها النصف نصف ستة ثلاثة ها واضح محمد مسألة وعيد نعاود المسألة باش نفهموا ما معنى الراجع نقول عندي بنت وبنتا ابن اكتب مسألة بنت واحدة وبنتا ابن وثلاث إخوة أشقاء البنت عندها نصف محمد ها؟ وبنتا ابن السدس تكملة الثلثين أخ شقيق عاصم فتصير المسألة من كم؟ ستة نصفها للبنت ثلاثة وسدسها لبنتي ابن واحد وكم يبقى اثنين الإخوة الأشقاء بنتا ابن زوج عندهم واحد يقبل قسم عليهم لا يقبل إذا ديروا اثنين على دين هذا الراجع الأول هذا الراجع الأول نأتي إلى زوج لبقاو للإخوة الأشقاء إخوة الأشقاء ثلاثة اثنين لا يقبل القسم عليهم فإذا لابد أن صح من ثلاثة هذا الراجع الثاني الآن نقارن بين اثنين وثلاثة بينهما تباين إذا التصحيح راح يكون في اثنين في ثلاثة اثنين في ثلاثة ستة أصل المسألة ستة نضربها في ستة فتصح المسألة يصير الآن جزء السهم هو ستة واضح؟ طيب المصح أو المصح ناتج ضرب أصل المسألة في جزء السهم المصح ما هو؟ عندنا أصل المسألة الأول وعندنا جزء السهم إذا ضربنا جزء السهم في أصل المسألة نتج عندنا المصح يعني الشيء الذي صححنا منه المسألة مثل المسألة الأولى ضربنا ستة في اثنين كم صارت؟ 12 هو المصح المسألة الثانية ضربنا ستة في ستة كم صار؟ 36 هو المصح وأما لفظ الجامعة هو ناتج ضرب أصل المسألة في جزء السهم وأما الجامعة فهي نهاية مصححات المسألة يعني قد نصحح أكثر من مرة نهاية مصححات المسألة واضح؟ طيب في مسألة تصحيح المسائل سنلتقي أيضا بألفاظ أخرى وهي النسب بين الأعداد النسب بين الأعداد النسب بين الأعداد أربعة التماثل مثل اثنين مع اثنين فهنا نأخذ واحد عندنا نسب بين الأعداد عندنا التماثل اثنين مع اثنين ثلاثة مع ثلاثة أربعة مع أربعة نأخذ واحد عدد واحد الثاني التداخل والتناسب يعني عدد يدخل في الآخر يعني الآخر أكبر منه فيقبل قسمة عليه مثل أربعة مع اثنين ثمانية مع أربعة ستة مع ثلاثة سميه تداخل أو التناسب وهنا ماذا نأخذ؟ نأخذ أكبر العددين أربعة مع اثنين إيش نأخذ؟ أربعة ستة مع اثناش اثناش نأخذ أكبر العددين النسبة الثالثة التوافق التوافق ما معنى التوافق؟ عددان لا يقبلان القسم بينهما لكن يوجد عدد يقسمهما يوجد عدد يقسمهما مثل أربعة وستة أربعة وستة ستة ما يقبلش قسم على أربعة لكن 12 يقبل قسم عليهما 12 يقبل قسم عليهما واضح؟ أربعة مع ستة فهنا نقول أربعة قسمها على اثنين ايش تعطينا؟ اثنين نضربها في ستة تصير 12 ستة قسمها على اثنين كم تعطينا؟ ثلاثة ثلاثة نضربها في أربعة تصير 12 إذا قسمنا الطرفين على اثنين هنا نقول توافقا بالنصف توافقا بالنصف، واضح؟ عندي ستة وأربعة، هذان متوافقان، بمعنى لا أحد منهما يقبل القسمة على الآخر، ولكن يوجد عدد يقبل القسمة عليهما. كيف نوصل له؟ نقسم واحد فيهم نضربه في الثاني. لو نقسم ستة على اثنين كم يعطينا؟ ثلاثة في أربعة 12. ولا العكس، أقسم ربع على اثنين كم يعطي؟ اثنين في ستة 12. هذا هو التوافق، هذا التوافق، لا يقبل أحدهما قسمة على الآخر ويوجد عدد يقسمهما، هذا يسمى التوافق، واضح؟ مثل أربعة وستة نقول متوافقان بالنصف. مثلا تسعة وثلاثة، تسعة نقسمه على ثلاثة واثناش نقسمه على ثلاثة، إذن متوافقان بالثلث، وهكذا. مثلا التوافق بالربع ما هو؟ ثمانية واثناش، ثمانية تقسم أربعة اثنين، اثناش تقسم أربعة ثلاثة، توافق بالربع. أذان طيب هذا التوافق. مثال آخر، ماش ليش؟ لماذا؟ ليش تقسم على اثنين؟ ليش تقسم على أربعة؟ لكن إحنا نختصر قدما نكتبه يا شيخ. لو تقسم ثمانية على أربعة كم يعطيك؟ اثنين في اثناش أربعة، اثنين في اثناش، قسم ثمانية على أربعة، ثمانية على أربعة شحال يعطيك؟ اثنين في اثناش شحال؟ 24. قسم ثمانية على اثنين شحال يعطيك؟ أربعة في اثناش 42. أربعة في اثناش 42. في بعد أنني في 24. الأقصر أنك تقسم ثمانية على أربعة شحال يعطيك؟ فكر فيها فقط، أنا أديك تتقن هذا أكثر مني. عشرة مع 15 يتوافقان في ماذا؟ في الخمس. ممتاز، تحسب ما شاء الله. عشرة مع 15 عشرة يقبلها القسمة على خمسة، وخمسطاش على خمسة، واضح؟ توافق في الخمس. عند التوافق نأخذ ماذا؟ نأخذ العدد كاملا في الوفق وفق الثاني، يعني ربعة مع ستة نأخذ ربعة في وفق الآخر اللي هو ثلاثة، ولا ناخذ ستة في الوفق الآخر اللي هو اثنين. عشرة مع 15 ناخذ عشرة في هذا الوفق اللي هو ثلاثة، لأنه عشرة قسمها على خمسة وخمسطاش على خمسة، فإذا خمسطاش على خمسة تعطيك ثلاثة، عشرة في ثلاثة كم؟ ثلاثة، ولا نقسمه 10 على 5 2 2 في 15. إذا الوفق ماذا نأخذ؟ نأخذ كامل العدد في الوفق. ما هو الوفق؟ الناتج عندما نقسم العدد الثاني على القاسم المشترك. عندك 10 و 15 قاسم المشترك 5، فخذ أحد العددين في الوفق، أحد العددين في الثاني تقسيم القاسم المشترك أو في الوفق. الوفق هو هذا، هو قسمة الآخر على أكبر قاسم المشترك. يعني مثل 10 و 15، 10 قسم على 5 2، 2 في 15 3، ولا قسم 15 على 5 3، 3 في 10 3. هذا حكم التوافق. النسبة الرابعة التباين، النسبة الرابعة التباين، وهو أن لا يقبل أحد العددين قسم الآخر، لا توجد بينهما لا تماثل ولا تداخل ولا توافق. مثل 2 و3 و4 و5 قاعدة العامة، كل عددين متتابعين، كل عددين متتابعين فبينهما تباين. 10 و11 تباين، 1 2 تباين، 2 3 تباين، 3 4، 4 و5، 5 و6، وهكذا. ها؟ كل عددين أوليان مصروف رياضية، كل عدد متتابعان سهل. إيه أوليان هذا شيء رياضي، كل عدد متتابعان يعتبران متباينا، والأوليين يعني الذي لا يقبل قسمة إلا على نفسه والواحد أيضا. هذه نسبة رياضية ما نحتاج التفصيل فيها، يعني فينا هذا التباين، أن لا يقبل أحدهما قسمة على الآخر يبتعدان، 2 3 3 4 4 5 5 6 كل عددان متتابعان. وش الحكم هذا؟ إذا كان في المسألة عددان متباينان نأخذ جزء السهم هو ضرب العددين، ضرب العددين بعضهما ببعض. هذه النسب الأربع. ثم يأتي التصحيح، هذا التصحيح نتركه درس لاحق، أعطينا التفسير، التصحيح نتركه في درس لاحق إن شاء الله.